الدنيا واللي في الدنيا هنا كله في صندوق الدنيا مدي يا شاطر قبل ما يبدا قرب واسمع من الدنيا. صوت العرب من القاهره يقدم صندوق الدنيا. تسجيلات ما فيش اجمل منها وكتير من الاذاعيين كانوا حاضرينها. من كل الاذاعات جمعينها قرب واسمع من الدنيا صندوق الدنيا. اعداد ساميه خليل. تقديم هالة يوسف. الإخراج سعدية حسين. أيها الإخوة أهلا ومرحبا بكم معنا وحلقة جديدة من صندوق الدنيا، صندوق المفاجآت، صندوق الإذاعة المصرية. أضواء المدينة، نستمع إلى جزء من برنامج أضواء المدينة مع الفنانة نجاة الصغيرة، يحاورها الإعلامي الكبير جلال معوض الذي يعرض عليها مجموعة من أسئلة المستمعين وترد عليها، كما نستمع إلى باقة من أغنيتها. إذاعة الجمهورية العربية المتحدة من القاهرة. أضواء نجمه جلال معوض. سادتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله. كان موعد هذه الحلقة في البرنامج هو يوم السبت اللي فات، لكن نظرا لعدة ظروف منها إقامة حفلة أضواء المدينة في بورسعيد في مناسبة عيد النصر يوم الحد 23 ديسمبر لم تقدم لكم هذه الحلقة في موعدها. ففي هذه الحلقة استضيف البرنامج نجمة لامعة من نجوم أضواء المدينة، هي المطربة الفنانة نجاة. وستجيب نجاة في هذه الحلقة على الأسئلة اللي تلقاها البرنامج وتختار لكم أغنيات هذه الحلقة. أهلا بك يا سيدة نجاة في أضواء المدينة. أهلا بك. اسمك الحقيقي؟ نجاة حسني. عمرك وبدتي امتى تشتغلي في الفن؟ عمري 26 سنة وابتديت من 20 سنة. يعني سنين؟ بالضبط. والله. طيب بلدك وعنوانك ونمر تليفونك. بلدي القاهرة، عنواني ونمر تليفوني في دفتر التليفون. إجابة كويسة. طيب يعني اللي عنده دفتر هيقدر يعرف، اللي ما عندوش مش هيعرف. بتعملي دعاية لدليل التليفون. لا. طيب انت مصرة ان يكون اسمك نجاة الصغيرة؟ والله ابدا، بس هي كان لها ظروف، يعني ابتديت فعلا صغيرة وانا الحقيقة افضل ان اكون نجاة بس. يعني في سؤال بعد كده بيقول ان هو اجمل واحسن في نظرك، اسمك الحقيقي ولا اسم الشهر؟ اللي هو نجاة حسني يعني. انا افضل نجاة بس. نجاة بس. طيب يا سيدة نجاة، انت بتتمنيها ولسه ما تحققتش لها دلوقتي؟ امنيتي اني اساهم في معزه العربية. الحقيقة ان بلدنا متقدمة في كل حاجة، امنيتي ان الاغنية تبقى على مستوى كبير يمشي مع هذا التقدم. بالضبط. يعني ما تكونش الأغنية متخلفة، يعني في تطور مثلا وفي تقدم في كل نواحي حياتنا. بالضبط. فمفروض أن الأغنية كمان تتقدم وتتطور بنفس المستوى. هي بتتقدم فعلا، إنما لسه برضو فاضل كتير على أمالي يعني لها. طيب أنت سعيدة في حياتك؟ الحمد لله. طيب إمتى اكتشفتي أنك تقدر تغني؟ وهل انت اكتشفت لوحدك انك تقدر تغني ولا حد اكتشف فيك هذه الموهبة؟ لا انا ما اكتشفتش الحكاية دي، انما اللي سمعوني وكان سني 5 سنين بغني السيدة ام كلثوم، ف فكانت حاجة غريبة شوية إن واحدة لسه ما بتكلم يعني مش بتتكلم كويس وبتغني قصايد زي مثلا سالوا قلبي. فهم يعني خلوني أكتشف إن أنا ممكن أغني وبتاع، فقدرت أغني. طيب كان مين على وجه التحديد؟ كان بابا وأخويا. طيب مين أحب المطربين والمطربات عندك بالترتيب؟ يبتدي مثلا بالمطربين نمرة واحد أستاذ عبد الوهاب طبعا، نمرة اثنين والحقيقة كلهم كويسين يعني، أنا أحب أستاذ فريد الأطرش وأستاذ عبد الحليم حافظ وكلهم. طيب المطربات؟ سيدة أم كلثوم نمرة اثنين، والحمد لله عندنا كتير قوي ممتازين، ويعني الواحد ما يقدرش يميز يعني مين نمرة اثنين ومين نمرة الحقيقة ثلاثة. طيب نخلي الاثنين مكرر، مين ومين ومين؟ ماشي الحكاية دي أول. طيب مين مطربك المفضل؟ انت قلتي نمرة واحد عبد الوهاب. اي طيب ايه الأغنية اللي بتحب تسمعيها من أغاني؟ آخر غنوة غناها قالوا لي هان الود علي. طيب نسمع جزء منها بصوتك؟ لا ده أنا بحبها بس مش حفظها. لا هو اللي مستمع مصر نسمع جزء منها بصوتك. يا نهار أبيض حقيقي مش حفظها بس يعني زي ما تطلع بقى. تفضل. قالوا لي هان الود علي ونسيك وفات قلبك وحداني، قالوا لي هان الود علي ونسيك وفات قلبك وحداني. مش حافظة غير ده الحقيقة، وما حبش يعني أكمل غلط في غنوة حلوة زي دي. مين الملحن اللي بتفضلي أنه يلحن لك؟ عبد الوهاب وبليغ وكل اللي لحنوا لي الحقيقة. طيب إمتى وقفتي عن المسرح؟ سنة 42. وكان عمرك كام؟ 6 سنين. فاكرة الأغنية اللي غنيتيها؟ أيوة كانت سلو كؤوس الطلا. في الوقت ده ما كنتش محترفة الغنى، لكن أول ما اشتغلت في حفلات عامة كانت سلو قلبي أول غنوة غنيتها. طيب كويس. أنت كنت صغيرة غنيتي في برنامج بابا شارو في الإذاعة؟ أيوة غنيت فعلا، كان عمري يمكن 4 سنين 5 حاجات كده يعني، أنا شيد ومش فاكرها دلوقتي طبعا. طيب مين أول واحد قدمك للإذاعة؟ الحقيقة بعد ما يعني أقنعوني أن أنا ممكن أغني أو صوتي كويس مش بطال، فأنا نفسي قدمت نفسي. طيب كان سنة كام؟ سنة 54. طيب أول أغنية غنيتيها في الإذاعة كانت أغنية إيه؟ كانت أوصفوا لي الحب. تأليف مين وتلحين مين؟ تأليف مأمون الشناوي ومحمود الشريف، لحن محمود الشريف. ممكن نسمع جزء منها دلوقتي؟ الحقيقة الغنوة دي بقالي مدة ما غنتهاش، فأنا أسف عشان مش فاكرها. في كم سؤال عن ابنك وليد، عمره كم سنة؟ عمره 6 سنين. وليه ما بيظهرش معاك في أفلامك؟ لا عشان ينتبه لدروسه بقى. طب أنت تتمني له أن يكون إيه؟ أتمنى له أنه ربنا يوفقه في حياته ويوفقه في أداء رسالته اللي هيخترعه هو. يعني انت ما تتمنيش ان هو مثلا يكون دكتور او مهندس او فنان؟ طب ترضى ان يكون فنان بعد انت ما شفت الصعوبات اللي بيلاقيها اي فنان في حياته؟ لا ما اتمنالوش يكون فنان، لاني ما حبش انه يتعب. طب ايه الاغنية اللي انت تمنيتي انك تغنيها وسمعتيها من مطربة غيرك او من مطرب غيرك، يعني لحن عجبك وحسيتي ان انت كنت تتمني ان اللحن ده تغنيه انت؟ ما اعرفش يعني ما حصلتش الحكايه دي ابدا. انا احب يعني في اغاني احبها، لكن يعني عمري ما تمنيت ان اغني غنوه حد تاني. طب ايه هوايتك المفضلة وبرنامج حياتك اليومي؟ هوايتي انا احب اسمع الموسيقى في اي وقت الحقيقة، يعني حتى قبل ما نام دايما اسمع موسيقى اذا كانت شرقية او غربية، يعني المهم تكون من النوع اللي بيعجبني. ولي هواية تانية، هي هواية والشغل بعتبرها في وقت واحد، قراية الشعر، يعني بحاول دايما أقرأ شعر. أنا أحب الشعر جدا، لكن كمان بدور على فكرة، على قصيدة حلوة، فبتنفعني في شغلي كمان الهواية دي. طيب إيه رأيك في أن الأغنية الواحدة يأديها أكتر من صوت، وهل تعتقدي أن الحكاية دي أن تلائم أغانينا الشرقية؟ شوف، هو ممكن طبعا تلاقي الأغنية الشرقية، إنما يعني مش مفروض الواحد يغني يعني غنوة بيحبها بس، يعني مثلا غنوة عجبتني أو ما غنيها إلا إذا كنت حاسة أن أنا حضيف للغنوة دي شيء جديد، يعني ما خدهاش وغنيها بس يبقى ما عملتش حاجة. إذا كنت أنا حاسة أن ناقصها حاجة فأغنيها، وأنا حابقى مسؤولة بعد كده إذا ما أضفت لهاش حاجة. اسمحي لي ان انا اهنيك على الاجابه دي، حقيقه اجابه كويسه فعلا. طب كان ايه شعورك نحو اغنيه لا تكذبي والناس سمعوها بثلاث اصوات، صوتك وصوت عبد الوهاب وصوت عبد الحليم حافظ؟ وتكمله السؤال، اي الثلاث اصوات انت بتفضلي انك تسمعيه؟ مش عارفه، يعني السؤال محرك شويه وما احبش ارد عليه. انا شخصيا كنت حاسس انه محرك فعلا. مستمع بعد بيقول عايزين نعرف ايه هي المناسبه اللي غنيتي فيها كل شيء راح، وهل المناسبة دي تأثير في حياتك؟ مناسبة الأغنية دي زي أي مناسبة غنيت فيها كل الأغاني بتاعتي، مفيش مناسبة معينة يعني. لا. من أغانيك المفضلة أغنية العوازل يا ما قالوا، فهل برضو كان الأغنية دي أي تأثير في حياتك؟ برضو لا. أنت كنت بتغني أغاني أم كلثوم في بدء حياتك الفنية، فهل كان لذا تأثير على اتجاهك الفني؟ كان لها تأثير على تمرين صوتي وفي بداية حياتي الفنية، لأن عشان أبتدي بأغاني أم كلثوم كبيرة، بداية كبيرة بالنسبة للصوت بيبتدي، يعني تمرين كبير جدا، ففادتني كتمرين في حياتي، تمرين لصوتي. طب صحيح أنك هتغني أوبريت جميلة؟ أيوة. طب في مانع من انك تشتركي انت والمطرب عبد الحليم حافظ في عمل فني واحد؟ بالعكس، يعني انا اصريت على كده بس ما اعرفش يعني ليه ما كانش. يعني انت طلبت ان الاوبريت دي انت غنيها انت وعبد الحليم؟ بالظبط. والعمل ده هيتم والناس هيسمعوه؟ ما اعرفش، يعني انا شخصيا هغني في الاوبريت دي، واتمنى انه يكون قصادي. طيب ايه رأيك في المطرب عبد الحليم حافظ، وايه الاغنية اللي بتفضليها من بين اغانيه وتحب دلوقتي تهديها الى مستمعي اضواء المدينة؟ الاغنية اللي اختارها تعجبني، اغنية نار يا حبيبي، هي بعتبرها من احلى اغانيه. سمار الليالي، محمود ياسين يقدم لنا هذه الحلقة من سمار الليالي، الفنان الكبير محمود ياسين، ونستمع إلى جزء منها ليقدم لنا مجموعة من الأغنيات مع ذكرياته الجميلة. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سمار الليالي. معكم الليلة محمود ياسين. معايا أنا بالذات، والحكاية خاصة بالأستاذ الفنان الكبير الموسيقار الأستاذ محمد عبد الوهاب، موسيقار الجيلين. الحقيقة أنا شايف أني لازم أحكي الحكاية دي، لأنه من فترة كده قريت في واحدة من جرائدنا أنه الموسيقى بتاعت الخاصة بنشرة الأخبار في التلفزيون كانت معدة لغرض آخر في وقت ما، ثم جه الوقت أن الأستاذ عبد الوهاب لم يجد شيء هو جاهز به، فأزاع أو سجل الموسيقى اللي كان كاتبها من فترة طويلة وخلاها هي بدل ما تبقى أغنية لحن لأغنية قديمة، قال إن دي هي الموسيقى المميزة أو اللحن المميز لنشرة الأخبار. أنا الحقيقة كسائر القراء والمواطنين يعني حقيقة أنا استأت من هذا الكلام اللي قريته، وسر استيائي هو معرفتي ومعرفة كل القراء وكل المستمعين بالتاريخ العظيم الطويل الكبير لفناننا المصري الكبير الأستاذ عبد الوهاب. حقيقة أنا حزنت لهذا الكلام، ويمكن يكون واحد من أسباب حزني أو استيائي أني أنا لي تجربة خاصة مع الأستاذ عبد الوهاب، وتجربتي الخاصة كانت هي الاحتكاك الوحيد، ومن هذا الاحتكاك الوحيد تأكد لدي شيء اللي أنا كنت واثق منه ومتأكد منه، أنه هذا الفنان العملاق لا يمكن بحال من الأحوال أن يبخل على مستمعيه وعلى مواطنيه المصريين والعرب بجهده وإخلاصه وتفانيه في عمله. في الأغنية اللي كانت غنتها الفنانة وردة ولحنها لها الأستاذ عبد الوهاب في احتفالات أعياد سيناء من حوالي 3 سنوات تقريبا، وأنا اشتركت مع السيدة وردة بإلقاء بعض الأبيات الشعرية في داخل الأغنية، وهذه الفكرة كانت لأستاذنا الكبير الأستاذ عبد الوهاب. وأنا طبعا كنت متخوف جدا من هذه التجربة ومتحرج، ويعني مانيش مقتنع قوي بإمكانية أني أبقى داخل الأغنية بإلقاء عادي بعيدا عن الغناء، ولكن وراء الإلقاء ده خلفية موسيقية للفنان الكبير الأستاذ عبد الوهاب. فحقيقة كنت متخوف وقلق، لكن قلت طالما أن الأستاذ عبد الوهاب هو اللي شايف هذه الرؤية فأنا كان لابد وأن أسلم. والحقيقة التجربة نجحت كثيرا، لكن وراء هذه الحكاية وراء هذا النجاح كان الأستاذ الكبير محمد عبد الوهاب. أنا كنت مرتبط في هذا الوقت قبل تسجيل الأغنية في الإذاعة في أحد استوديوهاتها، كنت مرتبط بالتصوير في استوديو الأهرام، وطلب إلي أن أحضر إلى استوديو 46 في الإذاعة لاستكمال تسجيلات الأغنية، وإني أدخل مع الفنانة وردة ومع الموسيقيين ومع اللحن بالأداء الشعري اللي أنا هقوله. الحقيقة تأخرت في استوديو الأهرام عن الموعد اللي كان مفروض أصل فيه إلى استوديو 46، كان الموعد الساعة 7 مساء. اتصلت الساعة 6 من استوديو الأهرام باستوديو 46 وقلت لهم أرجوك تبلغوا أستاذنا الكبير أستاذ محمد عبد الوهاب بإني أنا مش قادر أوفي بالوعد وآجي في الموعد اللي هو الساعة 7، فهل ممكن إني أتأخر لحد الساعة 10، لأن هناك ارتباطات خاصة بالتصوير وبعض الزملاء مسافرين بكرة برا مصر ولابد أن أنا أستكمل التصوير معهم. فجان الرد أن الأستاذ عبد الوهاب موافق أني أصل في 10 مساء وأنه هو حيستناني، وكان كبيرا علي جدا جدا أني أعلم أن الأستاذ الكبير محمد عبد الوهاب حيستناني. فحتى قلت للمهندس التسجيلات، وهو مهندس كبير أيضا ويعني حاذق في مهنته جدا، وإلا ما كان الأستاذ عبد الوهاب يختاره لتسجيل اللحن، قلت له انا يعني شايف ان انا ممكن انا مني ليك كده اسجل اجيلك واسجل وانا ليا تجارب معاه سابقه مع المهندس. فقال لي لا، الاستاذ عبد الوهاب مصر يكون موجود اثناء ما انت بتسجل. فقلت له يعني خلاص، لكن انا مشفق على الاستاذ دكتور عبد الوهاب ان هو يستناني ومتحرج من هذا. قال لي لا معلش ما تحملش هم، هو الاستاذ يعني عايز كده. وعلى الساعة 9 حسيت برضو اني انا مش هقدر اروح في الموعد اللي هو الساعة 10، فعاودت الاتصال مرة اخرى باستوديو 46 في الاذاعة وكررت على مسامع المهندس الظروف اللي انا فيها وان اصل الى استوديو 46 هذه الليلة. فجاءني الرد مرة اخرى من المهندس، الاستاذ عبد الوهاب بيقول لك يا محمود تعالى في اي وقت تخلص فيه. فقلت لهم يا جماعة قد يطول التصوير الى الواحدة صباحا، قالوا لي هتلاقيه مستنيك. معقولة؟ قالوا لي هتلاقيه. قلت لهم ما الاستاذ عبد الوهاب يا اخوانا يخلص تسجيلاته مع السيدة واردة ومع الموسيقيين وانا اجي عن طريق المونتاج ممكن اسجل لوحدي ويتم ادخالي داخل اللحن. فقالوا لي الاستاذ رافض هذا الحل التكنيكي في الاذاعة. وبالفعل انا خلصت الساعة 1، وطبعا لم اكن اتصور ان الاستاذ عبد الوهاب ما زال موجود ومنتظر في الاستوديو 46. وصلت الى استوديو 46 وانا في شدة وقمة الحرج والخجل، ووجدت المهندس موجود وبعض السعاة، اثنين من السعاة من العاملين باستوديو 46. ودخلت وانا مشدوه بقول لهم المهندس موجود، الحجز لسه موجود؟ قالوا لي موجود. قلت لهم دي الخطوة التانية بقى لنا، يعني المفاجأة الكبرى هي بالنسبة لي ان انا اسأل السؤال الاخر اللي هو كان مفروض يبقى السؤال الاول لكن انا مش متصوره. فبقول لهم الاستاذ عبد الوهاب موجود؟ قالوا لي الاستاذ عبد الوهاب مستني انك تصل لانه مصر هو اثناء للأبي. ودخلت لقيت الاستاذ الكبير القمة الفنية العظيمة في مصر وهاب بينتظرني عشان نفسه على تسجيل الأبيات الشعرية التي تضمنتها أغنية الفنانة وردة من تلحينة. فعلا يعني أنا قدر ما استشعرت من خجل، قدر ما استشعرت قد إيه هذا العملاق قمة في حياتنا، وقمة ليس فقط في الفن ولكن قمة في الإخلاص، قمة في التفاني، قمة في الحرص والتدقيق والإخلاص لفنه والإخلاص للمستمع اللي سيتلقى هذا اللحن وهذه الأغنية. وكان من الممكن جدا أن يتم التسجيل بيني وبين المهندس كرم في أعمال أخرى، لكن شاء الأستاذ عبد الوهاب إلا أن يحضر بنفسه ويعطيني ملاحظات شديدة في دقتها، شديدة في حساسيتها أمام الميكروفون بنفسه، وخلاني أعيد مرة واثنين وثلاثة إلى أن وصلنا إلى النتيجة اللي استمع إليها المستمعين وأشادوا بالأغنية وباللحن. والتجربة اللي أنا كنت متخوف منها نجحت بفضل الله وبفضل حساسية وإخلاص ودقة هذا العملاق الكبير في حياة وتاريخ مصر الفني والموسيقي والثقافي. جاكي أيام وتمضي ولا يمضي جلال الخالدين، تعالى الله كان السحر فيهم أليسوا للحجارة منطقين، وآثار الرجال إذا تناهت إلى التاج خير الحاكمين. يا مصر يا غالية يا مرة يا العالية، يا مصر يا غالية يا مرة يا العالية، يا اللي ولالك هزمالك وكنوا الأهرامات، يا أول حضارة من عمر الحضارة، يا أول حضارة من عمر الحضارة، معجزاتك في لمساتك. يكابد عاشق ويلاقي في حب مصر كثيرة العشاق، وتهزني ذكرى المروءة والندى بين الشمائل هزة المشتاق. إني لا أحمل في هواك صبابة يا مصر قد خرجت عن الأطواق. فنجان شاي، نستمع إلى برنامج فنجان شاي مع الفنان القدير يوسف وهبي، تحاوره الإعلامية ذات الصوت الجميل العذب سامية صادق. القاهرة تحييكم وتصحبكم في هذا البرنامج. فنجان شاي. فنجان شاي برنامج تعده وتقدمه سامية صادق. صديقي المستمع، ضيفنا الليلة ليس جديدا على الميكروفون، فهو رائد فنه، وطالما سحر الناس في أمتنا العربية بتعبير صوته وملامح وجهه وتفوقه على نفسه. إنه دعامة طريق للفكر الفني وعالم المسرح في تاريخ نهضتنا المعاصرة، واحد من عصر العمالقة الذين أنجبتهم مصر، أم كلثوم سيدة الغناء، طه حسين عميد الأدب العربي وبليغ لغتنا الحلوة إلقاء وفكرا، العقاد عملاق المقال والبحث والتحليل، سلامة موسى الذي جعل العلم مواكبا للفكر، محمد عبد الوهاب سيد النغم والموسيقى العربية المعاصرة، ثم ضيفنا الليلة عملاق المسرح فنان الشعب الأستاذ يوسف وهبي. ويوسف وهبي في مشوار حياته الفنية الطويل قدم لنا 48 فيلم و302 مسرحية عالمية ومقتبسة ومؤلفة، أخرج منها 185 مسرحية، غير مئات الآلاف من الأحاديث الإذاعية وعشرات المسلسلات التلفزيونية، ليس فقط في مصر ولكن في آسيا العربية، في شمال أفريقيا والسودان وأمريكا الجنوبية، حتى باريس غزاها يوسف وهبي مع فرقته رمسيس المسرحية التي تحتفل مصر الدولة، مصر الثقافة، مصر الفن والأدب والرواية والمسرحية، تحتفل بيوسف وهبي وتعترف بأن يوسف وهبي ضحى وتعب وجهد تاركا حياة الدعاء ناعمة البال والجاه سهرا الليالي من أجل عظة وحكمة يحكيها إلى الناس من خلال متعة الفن في إلقاء جميل ساحر شامخ ككل تاريخه الذي تخطى معه النجاح والفشل، الذهب والعدم، حتى الإفلاس والجوع والحرمان أحاطوا به بعض لحظات من عمره. وإذا كانت مناسبة يوبيله الذهبي لإنشائه وتأليفه فرقة رمسيس المسرحية تمر 50 سنة على افتتاح الستار عن أولى مسرحياتها المجنون، فإن يوسف وهبي سيتحدث لنسمعه الليلة ضيفا على فنجان شاي على الأثير والهواء. وهو ليس غريبا على الإذاعة لأنه كان من أوائل الذين عملوا في الإذاعة، إذاعة كان يملكها مع أخيه الأستاذ إسماعيل وهبي قبل إنشاء إذاعتنا وأيام الإذاعات الأهلية. أهلا أستاذ يوسف، والحقيقة اللغة العربية بكل صرائها بتعجز عن أنها تشترك معنا في تهنئتك. أنا سعيد جدا بهذه التهنئة. أستاذ يوسف تتفضل وتحكي لنا مع الإذاعة أولا، متهيئ لي كثيرا لو قلتها في الإذاعة والتلفزيون يمكن ما تكلمش عن الموضوع ده كتير. أنا ميريد ولما بدأنا مسرح رمسيس إننا نرى أنه يستحق أن يراه المشاهد، وكانت من المشروعات الهامة اللي بفكر فيها دائما الإذاعة في الخارج، أن يكون لنا إذاعة في مصر. وتصادف أن التقيت بمهندس بارع نمساوي كان اسمه سابو. الرجل ده تقدم إلي بمشروع أنه عايز يعمل محطة لاسلكية إذاعية، فرحبت بالفكرة واخترنا مكتب أخوي أسماعيل وهب المحامي في شارع فاروق وسميناها محطة فاروق، وكان دي أول محطة إذاعية. بعد كده انتقلنا إلى مدينة رمسيس لما أنشأت مدينة رمسيس وسميناها محطة مدينة رمسيس الإذاعية. طيب إيه البرامج اللي كنت بتزيحها أو بتختارها للإذاعة؟ احنا كنا باستمرار بنختار بعض الأدباء وبعض الشعراء ومن لهم مكانة في الحقل الأدبي عشان يقدموا أعمالهم، وكما أننا كنا بنختار قطع موسيقية، وكان يهمني جدا أني أنشر الذوق السيمفوني بين المستمعين، فكنا دائما نزيع عدة أسوانات من الأسوانات السيمفونية اللي هي قريبة من مثلا مؤلفات الخشدوريان إلى آخره، اللي فيها طابع شرقي، اللي فيها طابع شرقي بقدر الإمكان، وفي الوقت نفسه يعني تساهم في رفع مستوى الذوق الفني. كان يهمنا جدا، لأني أنا أول ما بدأت مسرح رمسيس وضعت كل همي أني أخلي الموسيقى تشترك مع المسرح، إلى درجة أني كنت بعمل شبه إعداد موسيقي لكل رفع ستار، وربما ده كان نادر في العالم بأسره، تعبر عما سيشاهده المشاهد من وقاعة للمسرحية في الفصل اللي ترفع عليه الستار. وكنت عامل أوركستر، هذا الأوركستر كان قبل كل فصل يعمل الافتتاحية، بتالي كان أول مرة برضو. أي نعم كان أي. أول مرة، وبدأنا هذا من أول يوم وهو 10 مارس 23، ودام هذا الأوركستر حتى خلق اللي نسميه الفونوغراف الكهربائي، فأستغنينا عن الأوركستر بالفونوغراف الكهربائي. من تاريخ ملامح الأستاذ يوسف وهبي أو من ملامح تاريخ الفن الناجح الطويل أنك أيضا أقمت مدينة للفنون، سينما ومسرح وملاهي، أعتقد مكانها الآن ساحة مدينة الأوقاف بالعجوزة، مكان البالون والسيرك. فعلا هي مدخل مدينة الأوقاف الآن، وكان اسمها مدينة رمسيس تيمنا دائما باسم رمسيس اللي أطلقته قبل ما أبدأ حتى العمل في مصر. طب إيه كان ظروف تفكيرك في كل هذا التوسع الفني؟ وقتها فكرنا أننا بعد فيلم زينب الصامت أننا نعيد الاستوديو الخاص بالأفلام المقبلة بعد فيلم زينب، وفي نفس السنة سمعنا عن اختراع السينما الناطقة، فوجدنا أن واجبنا أن يكون لنا في مصر وفي الشرق بأسره يكون لنا استوديو علشان ننتج فيه الأفلام الناطقة، وعلشان ننتج الأفلام الناطقة لابد أن يكون هناك مكان صالح أننا نبني عليه هذا الأستوديو. وتصادف من حسن الحظ أنه كانت مدينة رمسيس دي سابقا مكان خصص لسباء الكلاب، وكانت شركة إنجليزية هي صاحبة المشروع بتنجح طالما هناك خمر وأمار، وفعلا خربوا واضطروا أنهم يقفلوا أبواب هذا النادي الكبير، نادي السباق الكلاب. فأنا فكرت في الحال أنه هذا المكان يصلح أن يكون مدينة كاملة نبني فيه الاستوديو، وكان فيه مدرج، هذا المدرج قلنا يصلح أن يسرح في الهواء الطلق، يسع 3000 كرسي، وفي نفس الوقت ما كانش فيه أبدا أي سينما في موجودة في القاهرة، بلد يعني من طبيعتها في الصيف جوها حار والناس تفضل 1000 مرة إنها تلق، خصوصا ما كانش فيه المكيف اللي موجود الآن. ده بيؤيد تفكيرك في التجديد يعني. نجدد ونتطور مع الزمن، فعدينا كل هذا المشروع وكان الاستعداد كبير، وافتتحنا مدينة كانت جامعة لكل هذه الحفلات التي كانت تقام ليليا تقريبا، وكان بيشترك معنا المسرح، وكان يشترك معنا السينما في استقلاب الجماهير، إلى درجة أن أصبحت فيه الترمويات مكتوب عليها إلى مدينة رمس. هذه المدينة حتى بمختلف الألوان زي لونا بارك وأماكن خاصة للرياضة وحفلات البوكس إلى آخره. طب استاذ يوسف فهبي، سيادتك عاصرت يا ترى السريع يعني في جمله واحده في نجيب الريحاني؟ فنان لا مثيل له. جورج ابيض فنان تراجيديا، ربما نحتاج سنين كي نجد له مثيل، ومن الصعب جدا ان يحل مكانه فنان الا اذا ما وهبه الله ما وهب جورج ابيض من قدره في الالقاء. مختار عثمان، لو عاش هذا الفنان، واعتقد ان معظم المستمعين ما يعرفوش عنه شيء، مختار عثمان هو زميل الصبا، وهو اللي تابعني يسافر وراي الى ايطاليا كي ينهل من الينبوع العذب، وعاد مختار عثمان علشان يساهم معايا في افتتاح مسرح رمسيس، وكان من الاوائل من مؤسسي فرقه رمسيس، وكان فنان من الدرجه الاولى للفكاهه، الى درجه انه كان لما يظهر على المسرح تضيق الصاله بالتصفيق والهتاف والضحك لمجرد رؤياه. جمله في اربع سطور. طب استاذ يوسف، سيادتك ودكتور طه حسين جيران مش كده؟ الدكتور طه حسين شرفني في يوم من الايام بالزياره، لاني انا اخترت الارض اللي انا ساكن فيها دلوقتي لانها وجدتها مليئه بالاشجار الباسخه، وانا احب دائما اني اعيش في وسط الاشجار والورود والرياحين لان دي بتريح اعصابي. فزارني في يوم من الايام، وست والدته اختارت قطعه الارض المجاوره لي، فلم اتردد مطلقا اني اتنازل عن الارض وابيع لهم الارض علشان اتشرف باني اجاور طه حسين. طب كلمه عن رامي. الاستاذ رامي هو شاعر الحب وشاعر الفن، والرجل الذي استطاع أن يترجم عدة مسرحيات منهم مسرحية النصر الصغير، شاعر امتاز بطابع ولون جذاب أخاز. حلو، تعبير جميل قوي الحقيقة. طيب في سؤال الحقيقة، معرفش يعني ليه في تقليد عالمي لدقات المسرح أنهم يكونوا ثلاثة فقط، ليه مش اثنين أو أربعة أو خمسة، يعني ليه ثلاثة؟ لا، هي دقات المسرح دي أصل زمان الروايات كانت تقدم في قصور الكونتات العريقة ذوات اللقب في فرنسا، فكانوا عشان ينبهوا المتفرجين أو المدعوين بعد العشاء إنه المسرحية ستبدأ، فكانوا يدخوا دقات ثلاث ليأخذ مكانه. لكن إحنا لما بدأنا رمسيس بدأنا بالدقات الثلاث ثم لغيناها. طب أستاذ يوسف وهبي، أنت مشهور بالدعابة وخفة الدم، ولو أنك ما ضحكتش النهاردة حول فنجان شاي، إنما يعني بدأت حياتك ممثل مرح، ليه تبادرت الابتسامات للدموع وصرخات وطعنات ودماء وأنت أشهر من قتلت على المسرح مش كده؟ لا والله، أنا المسرحيات اللي فيها مثلا دراما أو مأساة دي مسارح مترجمة من شكسبير وعظماء المؤلفين. بس الاختيار لك؟ الاختيار، لأن شكسبير الاختيار واجب علينا أن نقدم كل أعمال وكلنا عظيم الفخر، لكن ليه أني قدمت الدراما؟ إني لما وصلت إلى هنا وجدت أنه الاستعراض أو المسرح الاستعراضي أو العظيم اللي كان أطلق على نفسه شخصية شكسبير قضى على الفرق الدرامية، فوجدت أنه من واجبي أني أعيد قيمة التراجيدي يعني. طيب يا ترى أستاذ يوسف، بعد تكريم الدولة لك بلقب فنان الشعب، لقب العزيز ده، وجائزة الدولة التقديرية، وهذا الإسهام الواضح من وزارة الثقافة والإعلام في تكريم مناسبة متصلة بك كل هذا الاتصال، وهو اليوبيل بتاع فرقة رمسيس، هل تتمنى شيء أو كنت تتصور أن مصر في يوم من الأيام هتعترف وتقدر أهل الفن بهذه الصورة؟ في العهد البائد لا، لأنه أولي الأمر كانوا يخشوا المسرح، لكن لما تفجرت الثورة أدركنا تماما أنها تسعى إلى رد اعتبار كل المهن وكل من خدم الوطن خدمات تستحق التقدير. طيب أستاذ يوسف، أنا مصممة أن أنت يعني تعطر البرنامج بابتسامة من ابتساماتك، هتقول لي إيه؟ والله يعني طبعا أنت كمان يكفي أن الواحد يتحدث معك علشان يجد هذه الابتسامة موجودة، لكن حصل أنه في واحد كان قاعد وبعدين شاف ولد بيرقص الرقص الحديث، فواحد بجواره فبيقول له شوف يا أخي، شوف البنت دي، لأنه شكل الولد كان زي البنت، شوف البنت دي يا أخي عمالها ترقص وبتيجي حركات يعني ما يجبش أبدا أن الرقص يبقى كده. قال له لا، دي مش بنت، ده ابني. قال له ابنك يا بيه؟ قال له لا، أنا مش أبوه، أنا أمه. أهلا بيك وكل سنة وانت طيب وألف مبروك. شكرا صديقي المستمع، إننا نشكر باسمك عميد مسرحنا العربي يوسف وهبي هذا العميد قدم حياته في محراب الفن لا يبغي إلا أن يكون مشعلا فنيا تهنئة منكم إليه راجين له عمرا مديدا حافلا بأمجاد الفن. أيام مع الميكروفون. نستمع إلى الفنانة زوزو نبيل في برنامج أيام مع الميكروفون تحاورها الإعلامية عواطف البدري وتتحدث عن مشوارها الفني أمام الميكروفون وعن أجمل ما قدمت. هنا القاهرة. أيام مع الميكروفون برنامج تعده وتقدمه عواطف البدري. سادتي وسادتي السلام عليكم ورحمة الله. الفنانة القديرة السيدة زوزو نبيل هي ضيفتنا الليلة في برنامج أيام مع الميكروفون. نقول ايه يا مدام زوزو؟ نقول اهلا بشهرزاد. اهلا بيك يا فندم وكل سنه وانتم طيبين. بالصحه والسلامه مدام زوزو. تقالي ان مشوارك مع الاذاعه كان مشوار طويل قوي. فعلا هو مشوار طويل جدا، لكن الحمد لله لا نهكت ولا تعبت لاني ماشيه بالعقل. يعني عمري ما تسرعت في ممارسه اي عمل فني، يعني واحده واحده أطلع السلم درجة درجة، سواء سينما أو مسرح أو إذاعة. عشان كده وصلت مرتاحة فنيا الحمد لله، بستمتع بحب الناس وبسعد جدا بتقديرهم لأعمالي الفنية سواء القديمة أو الحديثة. والله كلامك ده يا مدام زوزو بيتهيألي أنه ينفع درس، ودرس مفيد جدا للفنانين الصغيرين. الفنانين الصغيرين عايزين يطلعوا بسرعة وعايزين يعني يسبقوا الزمن، لكن يا خسارة هم لو يتروا شوية. يعني في منهم يعني ماشي بالعقل، في منهم عايز يطلع مثلا من المعهد تاني سنة يبقى بطل سينما وبطل مسرح وبطل إذاعة. طبعا ده مش طبيعي، لأن البطولة دي ما بتجيش يعني كده بين غمضة عين في غمضة عين، لا، عايزة كفاح، عايزة صبر، عايزة مصابرة، عايزة خبرة. يعني الإنسان بيتعلم من اللي قدامه. مثلا يعني إحنا تعلمنا من أساتذتنا يعني كل اللي أنا قلته ده، فالحمد لله يعني الواحد وصل مستريح. ياريت هم كمان يعملوا كده. يعني نقول مثلا ان هم مفروض يصبروا على فترة الانضاج اللي ضروري يمروا بيها. لازم، لان يعني اذا كان اي فنان عايز يبقى له مستوى فني رفيع لازم يعني الخبرة، لازم يدعك مسرح سينما، وما يطلبش انه يطلع بطولة على طول. لان بطولة على طول ازاي؟ يعني لو طلع بطولة على طول انا اتهيألي ان واحد بيطلع السلم جري قطعا مش هيوصل، هيوصل بينهك، قلبه يقف او هينزل على جدور رقبته، دي حاجه بقى من الاثنين. طيب ستي قولي لنا بقى، اول سلم او اول درجه في السلم كانت امتى، واول لقاء ليكي مع الميكروفون تفتكري حاجه عنه؟ طبعا، لان الميكروفون ده بعتبره من ضمن شراييني اللي في جسمي. يعني مش الشريان، مش شريان عادي، لا، الشريان اللي بيغذي القلب. انا ستي بدات العمل سنه 37، يعني بقالي دلوقتي قد ايه، بقالي حوالي 44 سنه خدمه للاذاعه، والحمد لله يعني متهيألي ان انا واقفه على رجلي لغايه دلوقتي، والحمد لله ليا جمهوري وليا جمهور المستمعين. وبسعد جدا جدا لما يبقى لي مسلسل مثلا وابص الاقي تليفونات جوابات. طبعا الكلام ده كان بيجيني وانا شابه صغيره كتير قوي، يعني كنت ساعات اقول ايه، لا ما انا عشان حلوه، لا ما انا عشان ما اعرفش ايه، لكن دلوقتي مثلا الجوابات اللي بتيجي والتليفونات اللي بتيجي تبقى دي الفن بس، مش لاي حاجة تانية. لا تتخيل سيادتك السعادة اللي ببقى فيها ايه. فاول عمل في الاذاعة على ما اذكر رواية اسمها حب ووفاء، المخرج مدتها يعني هو ما كانش فيه مخرجين يعني معينين، كان زي ما تقولي بالقطعة، كان الأستاذ محمد توفيق والأستاذ حسين فياض. جابوني وده أول عمل إذاعي، فقالوا لي أولا الإذاعة ما بتدفعش فلوس إلا يعني حاجة بسيطة قوي قوي، حاجة بتاعت حسبة 2.5 جنيه 3 جنيه للمؤلف وللمخرج وللممثلين وكله. أنا في الإذاعة ما أنا ما عرفش حاجة، إذا كانوا بيدفعوا أكتر بيدفعوا أقل ما عرفش. فقلت له طيب هو الرواية إيه؟ فقال لي بس فيه أنت هتلعبي شخصيتين. قلت له يعني إيه ألعب شخصيتين؟ قال لي فيه بنتين زميلات، منهم واحدة انحرفت ومنهم واحدة ماشية في الطريق السليم وبيقابلوا بعض بالصدفة، دي بتسأل دي ودي بتسأل دي، فدي بتقول على خط سرها دي بتقول على خط سرها. قلت له يعني أنا هشتغل البنت؟ قال لي بنت بتشتغل في كباريه ومخمورة ليل نهار، والتانية مستقيمة جدا. قلت له يعني ألعب الاثنين أمثل الاثنين؟ قال لي هتمثلي الاثنين، تقولي المخمورة وتردي على نفسك بالبنت المستقيمة. قلت له طيب. الله يرحمها والدتي، قلت لها يا ماما أنا هشتغل في الإذاعة، وما كانش عندنا راديو في الوقت ده، في بيتنا احنا ما كانش في راديو، كان في عند الجيران اللي قدامنا، والجيران زمان او حبايب اهل. فقلت لها اسمع الراديو لاني انا هشتغل في راديو. قلت لها هتشتغلي؟ قلت لها هتسمعي القصد. رحت جيت الاذاعه مثلت، روحت على البيت جري طبعا عشان اشوف النتيجه ايه، فلأن طبعا ما كانش فيه تسجيل، ما كانش فيه على الهوى كله طبعا، ما فيش فرصة أسمعها تاني على الهوى كله. فبقول لها يا ماما سمعتي؟ قالت لي أيوة سمعت. قلت لها إيه رأيك؟ قالت لي أنت كنت كويسة قوي قوي قوي، إنما كانت معاكي بنت عايزة أطمر أبيتها. قلت لها ليه يا ماما؟ قالت لي دي كانت رايحة سكرانة في الإذاعة. قلت لها لا سكرانة إزاي، وما سكرانة ما تخش الإذاعة. قلت لها بتمثل ناس سكران؟ قالت لي لا دي لو بنتي كنت قطعتها حتت. فطبعا انا الاول خفت ان انا اقول لها، ففضلت يعني اخش على الموضوع حته حته لغايه ما قلت لها طب ايه رايك يا ماما بقى اني انا اللي مثلت الاثنين دول؟ قالت طب وريني بقك اشمه. والله راحت شم بقي، وبعدين بقول لها ليه ماما بتعمل؟ قالت لي انا قلت انت شربتي وانت بره ولا جرالك ايه؟ قلت لها لا ده تمثيل. القصد قالت لي شوفي بقى اذا كان كده يبقى أنا بتنبأ لك بمستقبل عظيم عظيم جدا في الإذاعة. وكانت الحمد لله ربنا استجاب. طيب أنت مثلتي دورين، وفي لقاء مع الأستاذ محمد توفيق فكان بيقول مثلا كانت مدام زوز تاخد 20 قرش، يوم ما نتوصى بيها نديها 25 قرش، يبقى الدورين العظام اللي أنت عملتيهم دول بس كانوا 20 قرش، يعني كل دور بـ10؟ كانوا بـ10. كان كل دور بـ10 ساغ. مو ماله، ما هو بقى يعني ده الواحد في الأوينة اللي زي دي ما يبصش للفلوس، عشان كده بقول لحضرتك اني انا بطلع السلم درجة درجة، ما ليش هدف الفلوس، هدفي الفن بس. فده مش بس الأستاذ محمد توفيق، يعني انا كنت بشتغل مع الأستاذ سيد بدير بعد كده طبعا بقى، الأستاذ محمد توفيق وحسين فيا كانوا بيقدموا حاجات كتير جدا للإذاعة، فكنت دايما بشترك معه لأنهم بياخدوا ايه؟ ياخدوا 3 جنيه، يعني مثلا المؤلف جنيه لأنه مترجمات كانت كلها أو تأليف سيان، والاتنين جنيه بيتوزعوا علينا كلنا. وكذلك كان سيد بدير، سيد بدير بقى طبعا ككاتب عظيم هو اللي بيكتب، فيقول أنا اللي بكتب لكن أنا زي زيكم، يعني 3 جنيه هنوزعهم على بعض، وكانت بتبقى مجموعة كبيرة، يعني ساعات كنت تاخد 20 قرش، ده لما تقدمت بقى 20 قرش، 25 30 حسب التسهيل. ف يعني الحمد لله، والواحد وصل مستريح. أنا لاحظت أن معظم رواد الفن الإذاعي الأوائل مش بس كانوا بيكتفوا بالتمثيل أو بالإخراج، إنما كانوا بيألفوا كمان للإذاعة. ما حصلش أنك ألفتي حاجة للإذاعة مدام زوزو؟ لا أنا ما ألفتش، أنا قدمت ترجمات. كان واحد صديق اسمه صدقي كان في الطب الشرعي، كان غاوي ترجم، فترجم لي تمثيليتين، واحدة اسمها صاحبة العصمة والتانية اسمها ورد وشوك. جت ممصرة طبعا. أيوة قدمتهم للإذاعة، كان مدتها اللهم صلي على سيدنا محمد، كان الأستاذ محمد فتحي أراهم وقال كويسين وأجازهم، والإخراج طبعا أسندته مرة لمحمد توفيق ومرة لحسين فياض. إنما أنا بقى كنت بتقدم إزاي في الإذاعة، كان حتى اللي بيقدمني الأستاذ عبد الحميد يونس الله يصبحه بكل خير، كان يقول نجمتكم المحبوبة زوزو نبيل ممثلة الإذاعة الأولى تقدم كذا إخراج فلان. فقدمت التمثيليتين دول وكنت باخد الأجر 3 جنيه، بدي صدقي جني كتاب وترجمة، والباقي برضو بوزعه زي ما شفت مثلا أساتذتنا بيعملوا بوزعه. كان مين بقى بيشتغل معايا؟ كان بيشتغل معايا واحد ممثل كويس قوي اسمه الله يرحمه فؤاد سليم، واشتغل معايا محمد علوان، اشتغل معايا اللهم صل على سيدنا محمد عبد البديع العربي، كل دول ولطفي، كل دول اشتركوا في التمثيليتين اللي أنا قدمتهم. فلقيت بقى ان يعني اقدم تمثيليات وامثل لا كتير عليا شويه. صاحب بالين كذاب قلت لا اتفرغ للتمثيل فقط عشان ما اشغلش نفسي بحاجه تانية. طيب انا عايزه اقول كده قدامك شويه اسماء، وقطعا هيتورد لذهنك ذكريات معينه. مثلا لو قلت لك راويه، علي بابا، عزراء الربيع، الراعي الاسمر، فارسة سمرقند، قطعا كل حاجة من دول ليها ذكرى عندك. طبعا وذكريات لطيفة. يعني عزراء الربيع ده أول عمل تشترك فيه فنانتنا الكبيرة سميحة أيوب، أول عمل قدام الميكروفون، يعني قدام الميكروفون لأنها مدتها غالبا كانت في المعهد، وبعدين طلبوها فكانت خايفة جدا. الكلام ده قالته مدام سميحة إذاعة وتلفزيون، وقالت القصة اللي أنا هقولها. قالت لمامتها يا ماما أنا خايفة أروح. قالت لها ليه؟ قالت لها بيقولوا إن زوزو نبيل دي عاملة زي الوحش في الإذاعة فأنا خايفة أروح. قالت لها لا يا بنتي ما تخافيش، روحي وجربي، إذا وحشة معاكي سيبي الشغل وامشي، كويسة أديك هتستفيدي. فجت سميحة فابتدينا نشتغل، طبعا ما عندهاش أي فكرة عن الميكروفون، فبقيت أنا يعني أشدها مثلا بعيد شوية، ما تكون حاجة من بعيد أقدمها قدام، أشدها من إيدها لقدام حتة بعيد وهي عايزة تمشي وتعمل لي بقيتها كده على إني يعني الميكروفون بعيد عنها، أقوم أعمل لها خليكي مطرحك وأنا مثلا عايزة تنده علي من بير ولا حاجة، خطفت طربوش من على راس واحد من الموسيقيين اللي قاعدين ورحت عاملة لها كده يعني اتكلمي فيه. فأنا بتكلم في الطربوش، بتكلم في الطربوش على انه بير، الصوت بيطلع مكتوم واجوف كده ملوش معالم، فكنا نتكلم في الطربوش. لا يعني احنا تقدمنا قوي الحمد لله، لا الإذاعة تقدمت قوي قوي قوي قوي. يعني احنا كنا زمان نستعمل الكوباية بدل التليفون، يعني دلوقتي فيه إرسال واستقبال لكن زمان كنا نستعمل الكوباية بدل التليفون، يعني أتكلم جوه الكوباية كأن صوتي جاي من السماعة التانية. مثلا رجلين خيل، ساعات ما كانش يبقى فيه مثلا أسطوانة عشان المؤثرات الصوتية يكون مخرج تاني مستلفها ومش قادرين نجيبها منه، فكانت المرحومة رفيعة الشال تدق على الترابيزة دقت رجلين الخيل وهم بيجروا. دي حاجة في عزراء الربيع. يعني أول تعارفي بالفنانة سميحة أيوب و... قطعا غيرت فكرتها خالص. غيرت فكرتها وراحت قالت لمامتها بالعكس دي طيبة قوي قوي، بقت تشدني قدام الميكروفون وتبعدني وتقربني وتبعدني وتقربني، فالحمد لله. وبقت سميحة أيوب طبعا أستاذة المسرح وأستاذة الإذاعة والحمد لله. مش دي بقى اللي بيسموها الميزانسين بتاع الميكروفون؟ ده المزنسين بتاع الميكروفون، هو الواحد يبعد ويقرب ويتكلم بالشكل الفلاني. ده الحقيقة ده اللي علمهولي بقى والسقى المواهبي بالنسبة للإذاعة الأستاذ سيد بدير. صندوق الدنيا، تسجيلات ما فيش أجمل منها، وكتير من الإذاعيين كانوا حاضرينها. من كل الإذاعات جمعينها قرب واسمع من الدنيا. صندوق الدنيا، إعداد سامية خليل، تقديم هالة يوسف، الإخراج سعدية حسين. ولكم أجمل التحية من محمد عبد المعز، هندسة صوتية.